نقراها. لقاء علمي ماتع للشيخ صالح آل الشيخ مع وفد جمعية إحياء التراث الكويتية طرق وعرض التوحيد. هاك قرن ثورة نشرية سبان وأولادها. قال السائل: كيف تنصحون بعرض التوحيد عبر شاشة التلفاز؟ الجواب: هناك طرق كثيرة. من الأمثلة أن تعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلالها تأتي بمسائل التوحيد فيها، وكذلك سير الأنبياء وتفسير القرآن أو قصص القرآن. فمثلا لو أخذت قصة أصحاب الكهف فكل الناس سيسمعونها وهي كلها توحيد، ومثلها قصة صاحب الجنتين. واضرب لهم مثلا: الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، إلى قوله: هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ففيها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات. وأما تقرير التوحيد في العلم المنهجي المؤصل فيجب فيه أن تأخذ كتابا من أوله إلى آخره تشرحه. وأما تقريره للعامة مثل لو دعيت إلى عزيمة أو غيرها. الكلام مش مكتوب. وطلب منك إلقاء كلمة فألقي قصة، لكن ليست قصة الوعاظ التي فيها الحكي والضحك، قصة تدخل فيها المسائل الشرعية وتقرر فيها التوحيد. المثال الثاني: التفكر القطع منه، لأن ذكر القول عرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية كتاب. الثاني في العزومة ثاني كتابا، تعرض له كتابا، هو يريد يدور على الطرق. دوك هو الكل على الطرق، دوك إذا نظر ما نظر الطريقة الأولى الآيات من القرآن، القصة الثانية كتاب وتعرضه، والثالثة إذا رحت العزومة. وراح العزومة يقول لي كما الأول، إذا في العزومة كما الأول عترجع الثاني ويرجع للأول. معليش اسمح لي هكذا إيه إحنا هكذا تعلمنا، مش عارف كيف، صعيب علينا والله. عارف إيه اسمحوا لي يعني. فلله الحمد على ما أعطى. ثالث مثال الثاني عنده، والثالث عنده. التفكر عندنا وعنده الثالث. التفكر في الملكوت يعني ذكر أنواع ما خلق الله جل وعلا وبعض الإعجاز الذي جاء بالقرآن، وتربطه بتوحيد الربوبية، ومن توحيد الربوبية تنتقل إلى توحيد الألوهية، ثم إلى توحيد الأسماء والصفات وهكذا. ثم قال: توحيد الربوبية مهم. بعض الناس فهموا من أتباع الدعوة ومن كلام المشايخ أن توحيد الربوبية لم ينكره الكفار، وبالتالي هو غير مهم، وإنما الشأن في توحيد العبادة، وهذا غلط. فتوحيد الربوبية اليوم مهم جدا. اليوم يعني قبل ذلك ما كان مهم، اليوم مهم جدا، بل حتى في الزمن الأول. لكن المشركون الأولون كانوا متأملين في السماء والأرض، أقروا بتوحيد الربوبية، فاحتج الله عليهم بما أقروا على ما أنكروا، وهو توحيد الألوهية، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. والآية في هذا كثيرة. كان عندهم إيقان بربوبية الله، لكن في زمن لم يكن فيه إلحاد، لم يكن فيه تشكيك في الله، لم تكن هناك سيارات متصارعة مثل الآن حيث تريد أن تحبب الناس في الدين. وبالتالي هنا توحيد الربوبية مهم، بمعنى تعرض إلى التفكر في ملكوت الله، وتأتي بآيات تتعلق بمخلوقات الله، وتأخذ بعض الإنجازات والتقارير العلمية وتضيف إليها، لأن الناس يحبون الأرقام والأشياء الحديثة. وبعدما هذا خطأ يسيء، ما أصبحش عرض التوحيد، أصبح عرض ما يشهيه الناس. يحبوا الأرقام يجيبوا لهم 19 في هذا الكلام، وزروا 19 والأخرى قالوا سيانا جرف انهار، هاي مش عارف جرف انهار وش قالوا هم. فانهار احداث رقم هذا، قال ما فانهار في جرف انهار، قال كذا كان تعليق وقعت في الامريكان 16 احداث في قمر ولا واحد اسم جرف هذه الارقام هذه. تفضل معليش. مش مقبولة. وعليكم السلام. مش مقبولة. وبعدما تقرر توحيد الربوبية تخلص في آخره إلى أن الله هو المستحق للعبادة، فكيف يعبد غيره؟ كما أن تقرير الربوبية خاصة للمسلمين يقوي إيمانه بأمور كثيرة، أو يقوى إيمانه بأمور كثيرة. وإنما عودة للحق. وأنا دائما أقول، أنا الذي أقوله يا ليتها عودة علمية عن بحثه. وهذا يوجب عليه العودة إلى كتابه التمهيد ومسح كل ما قاله في توحيد الربية لم ينفعهم ولم ينفع ولو كذا، وتوحيد الألوهية الذي أقر وتوحيد لازم يعود يرجع التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو التوحيد بأنواعه الثلاث مش بنوع واحد. والله لا سبيل إلى إقامة التوحيد والعبادة على وجه الأصل إلا بمعرفته. أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، هذا قلنا وسنظل نقوله. يعني أحد تنظر قضايا ونرأي الماجه، هذا أمر عليه قد كان. هذه الحياة العلمية قولها دائما وأبدا، العلم سلطان يأخذك بقوة رغم أنفك، العلم سلطان يقهر. فالأولى هو الرجوع إلى السلطان إذا أردت أن تتكلم وتخضي عن الناس. وأما الشيخ فقد أجاد وأفاد، والقصة وما قال كذا تتحير بك. هذا كلام يقول فيه والكلام يقرر هنا واللي يقول فيه كتاب التمهيد على خلاف هذا كلية. إذن يجب أن يكون الحكم أول وأخيرا للهدي النبوي والمنهج النبوي، القرآن كله. وهذا سبحان الله في حوار مع الشيخ عبد المحسن العباد كان قريب عشر طائق، هذا كان فهم كان عشر طائق مكالمة في نهاية المطاف كيف صلى ولا أكبر قضية علم ومنهج بعد ما قال أن الأنبياء لم يدعوا إلا إلى توحيد الألوهية. بعدها لما أخذيت القوة قلت له هوا بالشيخ زمتمية تكلم بالأسماء والصفات، إذا أخطأ خرج عن منهج الأنبياء ثم يدعوها من هذا. وبعدها لما أخذت بدأ أخذها قال لي لا يجوز الدعوة إلى توحيد الربوبية إذا كذا كذا عدم التركيز، مع أنه كيف ما ركزش عليه هو الذي سيوصل إلى كما شيخ محمد قادش يقول لهم كما مرنا في التوكل. وأما توحيد العبادة وتوحيد الربوبية فهو الأصل الذي تبني على ينبني عليه توحيد الربوبية. توحيد الربوبية والتوكل هو من أعظم ما كان في التوحيد في توحيد الإلهية، فهو قائم على. إذن هذا التوحيد متكامل لأنه أول واجب على المكلف كما قال فليكن أول ما تدعون من يقول لا إله أن يقولوا لا إله الله أن يعبدوا الله أن يوحدوا الله. قال فإذا عرفوا الله، فإذا عرفوا الله ولا سبيل إلى معرفة الذي ربيته يسمع شبيك معناتها فأخذوهم هذه المعرفة تولد ماذا؟ الاستجابة لهم. والله أسأل أن يوفق الجميع للشباب. سبحانك اللهم وبحمدك.